بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفة العلم لله سبحانه وتعالى. والسؤال الأول في درس اليوم في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والآية فيها دلالات على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة العلم الشامل لكل شيء. أذكر هذه الدلالات، بعض أوجه هذه الدلالات، وهذا من تبين ومن التأمل في معاني هذه الآية. والجواب كما قال، ذكر ذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح الواسطية في المجلد الأول صفحة 280. منها أولا قول الله تعالى: مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا حصر، قال هذا يسمى حصرا، وهو أنه أتى بأداة الاستثناء بعد النفي، لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، النفي لا يعلمها والاستثناء بإلا، هذا يدل على القصر والحصر. فمعنى أن مفاتح الغيب مقصورة ومحصورة على الله سبحانه وتعالى. فهذه الفائدة الأولى من فوائد الآية. والفائدة الثانية مما يدل على عموم وشمول علم الله عز وجل قوله تعالى: ويعلم ما في البر والبحر. قال: وهذا عموم، وهو أنه أتى بما الموصولة التي تدل على العموم، كلمة ما في البر والبحر تدل على العموم، من صيغ العموم ما الموصولة تدل على العموم. فهنا معناه أن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع ما في البر وجميع ما في البحر، جميع ما في البر وجميع ما في البحر سبحانه وتعالى. وكم في البر والبحر من أشياء، سبحان الله، ما أعظم الله سبحانه وتعالى، يعلم ما في البر والبحر. والثالثة قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أيضا هذا حصر بعد يعني ذكر الأولى، حصر أيضا: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وتأملوا حفظكم الله في هذه الآية العظيمة كيف تدل على سعة علم الله. لو كلف جمع كبير من البشر على أن يعدوا أوراق بستان واحد من البساتين ما تمكنوا من ذلك، أن يعدوا أوراق بستان واحد في أشجار بستان واحد، فكيف بأشجار الدنيا، كيف بأشجار الدنيا جميعها؟ كم في الدنيا من البساتين، وكم فيها من المزارع، وكم فيها من الغابات التي لا يعلم عظمتها إلا الله سبحانه وتعالى. والله يعلم كل ورقة، بل ما تسقط من ورقة من هذه الأشجار إلا ويعلمها سبحانه وتعالى. هذا فيه دليل عظيم على سعة علم الله سبحانه وتعالى. كل ورقة إذا سقطت علمها الله سبحانه وتعالى، يعلم الله هذه الورقة عندما تسقط. كم في الأرض من هذه الأوراق، وكم في البحار من هذه الأشجار لا إله إلا الله. وهذه تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى. فهذه من صفات العظمة، هذه صفة العلم من صفات العظمة، ولا ينبغي ونحن نفصل فيها، لأنه لا ينبغي إنكار هذه الصفة بتأويلات المعتزلة وتأويلات الفلاسفة وتأويلات يعني القدرية وغيرهم، أن تنكر هذه الصفة التي تبعث في الإنسان خشية من الله عز وجل ومراقبة له سبحانه وتعالى. إن صفات الله ودراستها من الأمر المهم والشيء العظيم الذي يورثك يا أيها المسلم الخشية من الله والخوف من الله. ما دام أن الله يعلم تلك الورقة، يعني كل ورقة تسقط، أفلا يعلمك أنت يا أيها الإنسان إذا خلوت وعصيت الله سبحانه وتعالى؟ ألا يعلمك إذا ارتكبت محرما؟ ألا يعلمك إذا يعني غششت الناس؟ أو ارتكبت بعض الأشياء التي لم يطلع عليها أحد من البشر. تأمل في هذه الآية إن الله ما يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولهذا أولئك يعني ضاقت عقولهم عن أن يفهموا مثل هذه الأشياء العظيمة التي تدل على الخشية من الله سبحانه وتعالى، فأولوها بتلك التأويلات، يعني عالم بلا علم، تنفي العلم عن الله سبحانه وتعالى، وهي صفة عظيمة يبينها الله ويقررها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة رسله. وهكذا أولئك الفلاسفة الذين يقولون الله لا يعلم الجزئيات، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأولئك القدرية الغلاة الذين يقولون أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومن الأدلة في هذه الآية والدلالات على شمول علم الله قوله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظروا، ولا حبة في ظلمات الأرض، كم في الأرض، كم في مزرعة واحدة من الحبوب التي في الأرض، فكم في الدنيا كلها من هذه الحبوب التي تحملها الأرض في ظلماتها. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهنا زاد على صفة العلم أيضا الكتابة، وهذه الكتابة لا تكون إلا بعد العلم. قوله قال الشيخ صالح: وقوله كتاب مبين، لفظ الكتاب يفهم منه صفة العلم، وذلك أن الكتابة لا تكون إلا بعد العلم، يعني المجهول لا يكتب، وإنما يكتب ما علم. وكلمة مبين أيضا مضمنة لصفة العلم، لأن هذا الكتاب بين في نفسه واضح، وهذا معناه أنه يحتاج إلى علم من كتبه، وأيضا هو مبين لغيره، وهذا يقتضي علم من كتبه بالتفصيل والدقائق. فالله سبحانه علم كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والسؤال الذي بعد ذلك: هل يقال إن الله سبحانه وتعالى يعرف ما في القلوب؟ هل يقال ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعرف ما في القلوب؟ فالجواب: أفتت اللجنة الدائمة بأن هذا القول لا يجوز أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يعرف ما في القلوب، ولكن يقال إن الله يعلم ما في القلوب. قال تعالى: والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. ورقم الفتوى برقم 18672 من فتاوى اللجنة الدائمة. وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى: هل نثبت صفة المعرفة لله؟ نثبت صفة المعرفة لله؟ والجواب أنها لا تثبت صفة المعرفة لله، إنما تثبت صفة العلم، تثبت صفة العلم ولا تثبت صفة المعرفة. إنما يخبر عن الله فقط من باب الإخبار، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهنا من باب الإخبار فقط، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: هذه المسألة طبعا قد تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وتكلم عنها في بدائع الفوائد، وأنها لا تثبت هذه الصفة، وأن هناك فرق بين العلم وبين المعرفة، العلم وبين المعرفة، وأن المعرفة يعني غالبا تطلق على ما يحصل بعد الجهل بخلاف العلم. قال: ومن ثم لم يرد في صفات الله أنه العارف، وليس من أسماء الله العارف، بل من أسماء الله العالم والعليم، ومن صفاته العلم. أما المعرفة فلا تثبت صفة لله سبحانه وتعالى، إنما يخبر بها عن الله من باب الإخبار فقط. وقد ذكر هذا أيضا الشيخ العباد حفظه الله في شرح الأربعين النووية وفي غير ذلك من الكتب، وذكرها كما قلنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهي اللفظية. في معجم المناهي اللفظية في باب معرفة الله، فالمعرفة لا تثبت كصفة وإنما تثبت العلم، لأن الغالب أن المعرفة لا تكون إلا بعد جهل. ولم ترد في الأدلة، إنما الذي ورد فقط حديث ابن عباس الذي هو احفظ الله يحفظك جاء في يحفظك جاء في آخره تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. بعض أهل العلم ضعف هذه الفقرة وقال أنها لا شواهد لها، ولكن على ثبوتها وعلى صحتها فإنها من باب الإخبار عن الله، لأنه ليس من كل فعل لله يشتق اسم أو صفة، إنما بعضها أفعال ويشتق ولا يشتق منها إنما من باب الإخبار. قال الشيخ العباد كما يقال نوه الله بكذا وأشاد الله بكذا، هذا إخبار عن الله، ولا يقال إن من صفات الله الإشادة أو إن من صفات الله التنويه أو غير ذلك. فهذه هي المسألة، أنه لا يثبت لله صفة المعرفة وإنما تثبت له صفة العلم، وذكرناها هنا لأن لها تعلق لها لهذه الصفة تعلقا بالعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعصمنا من الزلل، وأن ينفعنا وإياكم بما ندرس من صفاته سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.